يكون بابك دون صالح الوصول. يلا عسير في قلبي مبدأ حياة بكون زليل يا رب. يكون بابك دون صالح الوصول. يا واهب الإنسان أسباب الهدى يا من بحمد العالمين تفرد لي عندي بابك يا إلهي دعوة فيها رجاء العمر جاء مبسدا أنت الذي ما خاب عندك سائل أيكون بابك دون سؤال المصاب يا واهب الإنسان أسباب الهدى يا من بحمد العالمين تفرد مكان العز يا ربي أعدي لكن أضع حياتي فأنت رب كريم لا تضيع أجر من أحسن في الدنيا بكون ذليل من غير طاقتك يا رب انا تحت امرك بكون ذليل من غير طاقتك يا رب انا تحت امرك قرب لربك يلا عزيز من غير ولا I'm not afraid.